حديث التاسع عشر، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، أي إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم رحمه الله تعالى نحوه. قال الشارح: غريب الحديث، يستن به، يمر السواك على أسنانه كأنه يحددها، فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتجديد الدال، مد إليه بصره وأطاله. بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة ما بين الطرقوتين وحبل العاتق، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى، كأنه على أعلى صدرها رضي الله تعالى عنها. قالت: فقضمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة، كذا ضبطه ابن الأثير وغيره، أي مضغته بأسنانها ليلين، والقضم بأطراف الأسنان، والخصم بالفم كله. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به، وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخا عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففطنت عائشة رضي الله تعالى عنها له، فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس الشوك المنقوض، السواك بقى، وقصت رأس السواك المنقوض، ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فما رأت عائشة تسوكا أحسن من تسوكه. فلما طهر وفرغ من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مغتبطة، وحق لها ذلك بأن صلى الله عليه وسلم توفى أو توفي ورأسه في صدرها. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الاستياك بالسواك الرطب، إصلاح السواك وتهيئته، الاستياك بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه، العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة، الرفيق الأعلى هم المشار إليهم في صورة النساء، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم معهم. قول الشارع هنا فيما يؤخذ من الحديث الاستياك بالسواك الرطب أو اللين مأخوذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها فأخذته أي فأخذت السواك فقضمته ونفضته. وفي الرواية الأخرى فأخذتها، لأن في الرواية الأخرى فيها إنها كانت إيه؟ قطعة من الجريد. نعم. فأخذتها فمضغت رأسها ثم نفضتها ودفعتها إليه. فمرور لعاب عائشة رضي الله تعالى عنها على طرف السواك فيه معنى السواك الرطب اللين، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن اليابس المندى بالماء أفضل لأنه أقوى في طهارة الفم وإزالة القلع، والظاهر أن كل ما كان أقوى في نظافة الفم دون أن يضر باللثة فهو أفضل. يبقى المعتبر عندنا إيه؟ النظافة بلا ضرر، نظافة بلا ضرر. نعم. وهل يؤخذ من هذا الحديث، سؤال، هل يؤخذ من هذا الحديث استحباب السواك عند الاحتضار أم لا؟ سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم استنى وهو يحتضر، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كسنة تشريعية لكل محتضر بعده، أم لما شعر من تغير رائحة فمه، أم لسبب آخر؟ ها الوقت هنقول سنة ولا غير سنة؟ التسوق عند الاحتضار هنقول سنة. يبقى انت وانا وكل واحد يحضر موت قريب له يدعوه الى هذا الفعل ليموت على سنة. واذا قلنا ان هو صادف استعمال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرض موته، يبقى ليس بايه؟ ليس بسنة. وفي الحقيقة قليل من أهل العلم الذين ذكروا استحباب السواك عند الاحتضار أو في مرض الوفاة. طبعا الإجابة على هذا السؤال موقوفة على إجابة سؤال آخر، وهو هل استاك النبي صلى الله عليه وسلم هنا باعتبار استحباب الاستياك في كل وقت أم باعتبار ساعة الاحتضار خاصة؟ كلاهما محتمل، كلاهما محتمل، ولا يبعد استحبابه عند الاحتضار لتطيب الفم عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، واستعدادا للقاء الله تعالى. واستياك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت مع اشتغاله بنفسه حيث كان يعاني من سكرات الموت، وكان يقول إن للموت لسكرات، وكان يعني يضع أو يأخذ الماء من ركوة بين يديه ويضعها على وجهه، فهذا كله يشعر بأن الأمر جد عسير. نسأل الله تعالى أن يسهل علينا وعليه. ومع هذا لم يفته النبي صلى الله عليه وسلم استعمال السواك، ثم انه احسن التسوق بما لم يفعله من قبل. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ايه، او بيّن بانه تسوق استياكا لم يفعله من قبل، فهذا كله يشعر بانه صلى الله عليه وسلم تعمد الاستياك في هذا الموقف بما يرجح أنه من المواقف والمواطن التي يشرع فيها استعمال السواك، بل ويستحب كذلك. يبقى عندنا عدة علل تجعلنا نقطع باستحباب الاستياك عند الاحتضار. الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغل ب لم يشغل بما كان يعانيه من سكرات الموت عن التسوي. الأمر الثاني إن الملائكة كما نعلم تأتي ابن آدم ساعة الاحتضار فيجلسون منه مد البصر ويأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقترب من فيه لقبض روحه. وسبق أن ذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا قام يصلي جاء الملك يرحمكم الله فوقف خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه. فهذا في حال سماع القرآن ولا يستبعد في حال إيه؟ قبض الروح، لا سيما إذا كان العبد في حال مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وهي دوام ذكر الله عز وجل، لأنه في هذا الحديث قال إيه؟ الرفيق الأعلى. نعم. وأيضا الاستعداد للقاء الله عز وجل ليلقى ربه على أحسن حال وريح، فهذا يجعلنا نرجح استحباب استعمال السواك في هذا الوقت. يقول إذا كان سنة فلماذا لم يطلبه قبل أن يدخل عبد الرحمن؟ والجواب ظاهر، فإنه لم يطلبه بلسانه وإنما عندما رآه، إما أنه صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت لشدة سكرات الموت عاجزا عن الكلام فلم يتمكن من طلبه، أو لم تكن الإشارة لتنفع والسواك غير موجود، فلما دخل عبد الرحمن ورآه في يده أبده نظره فعلمت عائشة أنه يحب أن يستاك في هذا الوقت. نعم. لكن قد يقول قائل ربما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتى عدد من الصحابة فلماذا لم يأمرهم بالتسوق في هذا الحال، أو لماذا لم يأمر الصحابة باستعمال السواك في هذا الموسم قبل ذلك؟ هذا مما جعل أكثر أهل العلم لا يخصون هذا الموطن بالتسوك، لكن يقال هنا إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وما درج عليه الصحابة من كثرة استعمال السواك أغنى عن تحديد هذا الموطن. نعم. فإذا قلنا بالمشروعية يضاف هذا الموطن إلى المواطن السابق ذكرها أو المواضع السابق ذكرها، ويضاف أيضا السواك عند دخول البيت وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول سلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه أحمد وابن خزيمة. وأيما كانت الحكمة في ذلك، واحد يقول طيب ليه؟ قد يكون لسه مصلي مثلا ومتسوق قبل الصلاة وفمه ما يعني بلغ تغير الرائحة. نقول أيا كانت الحكمة في هذا فإنه يشرع للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التسوق إذا دخل بيته في أي وقت من ليل أو نهار. وأيضا عند قراءة القرآن لحديث علي الذي سبق أن ذكرناه، وفي الباب حديثان في كل منهما ضعف، طبعا حديث علي رضي الله تعالى عنه وإن كان من مقاله إلا أن الظاهر أنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، فله حكم الرفع كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويعني يعضد حديثان في كل منهما ضعف، الأول حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه فلا يخرج من فيه شيء إلا دخل فما الملك. ونحو حديث مطرف ابن سمرة عن أبيه مرفوعا طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. فيستحب عند قراءة القرآن الاستياك. وهل يستحب السواك لسجود التلاوة والشكر أم لا؟ طبعا أكثر أهل العلم على أنه يستحب التسوك لسجود التلاوة وسجود الشكر قياسا لهما على الصلاة، ولأنه قد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فسمى الايه الصلاة سجدة. هذا فإذا سجدوا أي فإذا صلوا أي فرغوا من الصلاة، لكنه احتمال أضعف من الاحتمالات الأخرى، لأن الصفة صفة صلاة الخوف الواردة في القرآن الكريم كل من شرحها جعل السجود هنا بمعنى السجود وليس الفرغ من الصلاة، وإلا فصلاة الخوف وردت على عدة هيئات سيأتي بيانها إن شاء الله، لكن الصفة المذكورة في القرآن السجود الراجح أنه هو السجود. نعم، لأن السجود هو اللي يمنع طائفة المتقدمة من متابعة العدو، وهو واقف يرى العدو إذا كان في اتجاه القبلة، وهو راكع أيضا ممكن يركع ورأسه إلى أعلى فيرى أيضا العدو، لكن الموطن اللي يصعب متابعة العدو هو إيه؟ هو ساجد، لأنه بيكون بصره في الأرض فلا يمكنه متابعة العدو، فعندئذ طائفة تسجد والطائفة الأخرى تتابع العدو يعني تتخلف حتى تفرغ هذه الطائفة من السجود ومن هذه الركعة ثم تدخل مكانها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن على كل إن الصلاة واردة في لسان الشرع بمعنى إن الصلاة سميت في لسان الشرع بالسجود، لكن نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني لمن سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فأكثر أهل العلم حملوا السجود هنا على الصلاة، وبعضهم حملها أيضا على السجود. نعم، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا القياس قياس مع الفارق، فلا يصح إذ لا قراءة في هذا السجود ولا ذاك، ولا فيها ركوع ولا فيها مصافة، ولا يشترط لها على الراجح ما يشترط للصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للشكر وسجد أيضا للتلاوة، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم تسوك، ولو فعل لتضافرت الهمم على نقل مثل هذا الايه الصنيع أو هذا الفعل، والأصل في العبادة المنع حتى يرد الدليل، فالأقرب هنا إلى الصواب أنه لا يتسوك إلا لحاجة غير السجود ده أو ده، قد يرى مثلا تغير الرائحة أو نحو ذلك، فيبقى هنا يتسوك لا للسجود ولكن لأمر خارج. أيضا السواك يوم الجمعة ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى القول بفرضية السواك يوم الجمعة لحديث أبي سعيد اللي سبق أن ذكرناه، غسل الجمعة حق واجب على كل مسلم وأن يستاك ويمس من طيب أهله. حديث له يعني عدة ألفاظ، والحنفية أخذوا من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك عند كل اجتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهما، وهو مأخذ حسن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لأن لا شك أن الإنسان كلما اجتمع بإخوانه فالمستحب له أن يكون على أكمل صورة، لا سيما إذا كان الفم يعني يعتري التغير السريع، فيبقى يتابع تطهيره وتطيبه بالسواك. هذه أشهر المواطن التي يستعمل فيها السواك. طيب جزاك الله خير. أنا نقلت قول ابن حزم، لكن هل أنا أوافقه أم لا أوافقه؟ الصواب عندي قول الجمهور، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا عموم لا يقبل الاستثناء سواء في جمعة أو غير جمعة. ولو كانت الجمعة مستثناة لقال إلا الإيه؟ إلا الجمعة. لكن لقوله حق واجب وجه للقول به الوجوب الاصطلاحي، أو تأويله ليتفق مع الحديث المتقدم ويكون إيه؟ آكد في صلاة الجمعة من غيرها من الصلوات. يعني إذا كان استعمال السواك مستحبا لكل صلاة، ففي صلاة الجمعة إيه؟ أشد استحبابا، أشد استحبابا. نعم. قول الشارح إصلاح السواك وتهيئته، يستحب إصلاح السواك وتهيئته، هذا مأخوذ من قول عائشة فقضمته وطيبته في رواية البخاري. وطبعا مهم جدا جمع روايات الحديث الواحد لأنها بتبين فوائد كثيرة جدا. في المغازي قال أو قالت دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم فتناولته فاشتد عليه. فظاهره إيه؟ هي أخذته من عبد الرحمن؟ لا، هي ما أعطتهوش لأن هو ما كان يعني سوكته به. نعم. فاشتد عليه فقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره على أسنان الحديث. وهذا يرجح أنها أرادت بقولها فطيبته أي نعمته ولينته. ويؤكد أيضا قولها في رواية البخاري فقضمته ثم مضغته، لا شك أن المضغ يعمل إيه؟ يلينه. نعم. وحمل بعض العلماء قولها طيبته على ظاهره أي جعلت فيه طيبا، ومنه قالوا يستحب للإنسان إذا استاك أن يجعل في السواك ماء الورد ونحوه من الطيب الذي يسوغ جعله في الفم كي يكون أبلغ في النظافة ونقاء الفم. هذا طبعا أمر لا تعكير عليه. نعم. وقول الاستياك بسواك الغير هذا ما بوب به البخاري لهذا الحديث، وإن اقتصره في كتاب الجمعة فقال باب من تسوك بسواك غيره، وكأنه يرد على من كره ذلك. في طائفة من أهل العلم كرهوا أن يتسوك الرجل بسواك غيره، وطبعا الوقت هتجد كل الأطباء علشان الفيروسات والكلام بيقول لك لا احذر ونقل العدوى ولا آخره. فالبخاري رحمه الله تعالى لما سمع عن البعض القول بكراهة استعمال سواك الغير بوب باب بهذا الذي سمعتموه، باب من تسوك بسواك غيره. قال الحافظ ينبغي تقييد الغير بأن يكون ممن لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرته عائشة. يعني يكون صاحب السواك ممن يعني لا يتغير أو لا تتغير رائحة فمه بما يجعل الإنسان يأنف من استعمال سواكه، أو يكون مثلا على حد قولنا بقى في هذه الأيام مصاب مثلا بمرض معدي أو نحو ذلك. لكن هذا الكلام يسلم للحافظ ولا لا يسلم؟ ومتى يسلم ومتى لا يسلم؟ التقييد اللي الحافظ قاله ده سالم ولا غير سالم؟ ها يقول ايه؟ لولا ذلك ما غيرته عائشة. كأنه أخذ برواية إيه؟ فقضمته، أو في الضبط الآخر فقصمته، يعني قصت الجزء اللي كان بيستعمله عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، ومضغته بعد ذلك فجعلت له إيه؟ رأس أخرى غير الرأس اللي استعملها عبد الرحمن، يبقى كأنه مش بتاع عبد الرحمن. قال ولولا ذلك ما غيرته عائشة. لكن هنا هنقول عائشة رضي الله تعالى عنها ريقها كم صاحب ريق النبي صلى الله عليه وسلم، معروف انها قبل كده كانت يعني تشرب من الموضع من الكوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع على نفس الموضع، فطبعا زوجته فليست كغيرها من الاجانب يعني. اخوها، هنقول برضه اخوها، يعني الإنسان يتعامل مع أقاربه ويعني من يكثر معاشرتهم بخلاف ما يتعامل مع غيرهم. ليه؟ لكن عائشة أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب السواك بالإشارة، وما كان زي ما قلنا ما كان يستطيع ان يفعل غير هذا، لان المرض استبد به، وسكرات الموت يعني حالت بينه وبين اشياء كثيره، منها انه ما اتكلمش، ما طلبش السواك بلسان. لا هو يا جماعه الروايه اللي انا ذكرتها قبل ذلك، روايه زكوان عن عائشه رضي الله عنها قالت ايه؟ فتناولته فادخلته في فيه فاشتد، فتناولته فقلت ألينه لك، فأومأ برأسه أن نعم. فليس في أن هي ابتدأت بقضم السواك وتطيبه قبل أن تضعه في فم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أن هي أخذته من عبد الرحمن على إيه؟ فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهذا يعكر على قول الحافظ لولا ذلك ما غيرته، لأنها ما غيرته لأجل تغييره، ولكن غيرته لإيه؟ لأجل تليينه. يبقى ما غيرته لأجل التغيير، وإنما غيرته للتليين، فلا يصلح مثل هذا الإيه؟ القيد. ولكن هيأتي أمر آخر، وهي مسألة تفاوت النفوس في قبول استعمال أشياء الآخرين أو عدم قبولها. فهنا نقول عائشة استعملت سواك أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايه استعمله، لكن ممكن واحد يأنف انه يستعمل سواك الايه الغير، فلا تثريب عليه في ذلك، فلا تثريب عليه في ذلك، وان كان الاولى انه ايه يغسله بالماء ليرفع عن نفسه مثل هذا التأفف. لكن هذا طبعا لا يغير صحة ما ذكر من جواز استعمال سواك الغير بلا كراهة. قال الحافظ وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. وفي قولها فأبده بصره دليل على أنه لا يكره للإنسان أن يطلب شيئا عند أخيه إذا كان يعلم من أخيه رضاه ببذل ذلك الشيء، لا سيما إذا كان في هذا الشيء ما يعين على الطاعة والقرب من الله عز وجل. أفترض مثلا أن أنت نسيت السواك بتاعك، وجيت المسجد وأنت بتتوضى واحد من جنبك طلع السواك يستعمله، فحطيت إيدك في جيبك ما لقيتش السواك، طب أنا هيفوتني الخير ده ليه؟ بعد إذنك يا فلان ممكن أتسوق بسواكك؟ اتفضل. هذا لا مال. ايوه يا جماعه احنا بنتكلم في احكام شرعيه، لان احنا في كثير من الاحوال بنضيع على انفسنا خيرات كثيره جدا. يعني انا مره قلت لبعض الاخوه تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد احدا قط. هل عرفتم ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام رد واحد ساله؟ ما كان يرد سائلة، يعني كده كده هيعطيه، سواء الصحابة شفعوا أو لم يشفعوا فإيه سيعطيه. ولكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حصول الأجر للصحابة، قال لهم إيه؟ اشفعوا فلتؤجروا. أنت هتقول أعطيه يا رسول الله، والتاني هيقول أعطيه يا رسول الله، أعطيه يا رسول الله، فأنا لما أعطيه كأنك أنت السبب في العطاء، يبقى أنت إيه أجرت، أصبت أجرا بلا تعب ولا لا؟ فممكن الكلام ده يحصل في حاجات كثيرة جدا. أنت ممكن ما تعملش الحاجة ولكن تقول يا فلان اعمل الشيء الفلاني، وانت قاعد يا فلان اعمل الشيء الفلاني، يا فلان اعمل الشيء الفلاني، يا فلان اعمل الشيء الفلاني، وانت تعلم ان الناس يفعلون بحب وطواعية، لا يعتبرونها اوامر او ان انت متعالي عليهم او كذا، لان دي ممكن تحدث يعني تحدث مفسدة اكبر. انما لو عارفين او في بينك وبينهم ود وحب، اه يا فلان علق اليقطبي، يا فلان قوم انت اذن، يا فلان قوم اعمل كذا، كل ده ما هو الدل على الخير ايه؟ كفاعل. فقلت ماذا يمنع بعضنا وهو في طريقه الى المسجد ان ياخذ تمرات وصائم مثلا، ياخذ تمرات في جيبه وما يفطرش هو منه، ينتظر ان هو، ما هو انا هاخذ تمرات في جيبي وانت هتاخذ تمرات في جيبك وهكذا، نعمل تبادل، انت تفطر على التمره بتاعتي وين وايه، بدل ما انا افطر بها وانا واخد التمرتين ثلاثه في جيبي على اساس انني افطر، لا ده انا اروح افطر بهم اثنين ثلاثه وافطر انا من الايه الثاني، يبقى انا اخذت ثواب افطار كم واحد بالتمرات البسيطه اللي كانت في جيبي دي بدل ما اكل هني، وفي نفس الوقت ما حرمتش تمر وفطر واعطيت للاخر ايه ثواب. فابواب الثواب كثيره جدا، فهنا الثاني ما يمنعوش، لكن يعني لو يتأفف من مثل هذا الصنيع يبادر بسرعه ويقوم ايه هو اللي غسل السواك بنفسه، يغسل السواك ويديهوله يستجدي وبعدين ياخذ ويغسله مره ثانيه. فهذا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زي ما قلنا اذا كان يعلم انه لا يكره ذلك، يعني لا يحرجه، بمعنى ان هو قد يأنف من مثل هذا الطلب وفي نفس الوقت يجد حرجا في رد الطلب، فهذه تعتمد على حسن العلاقة بينهم. وفي دخول عبد الرحمن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن دليل على جواز الاستنان بحضرة العالم وذي الفضل، وأنه لا حرج عليه أن يستن بحضور من هو أكبر منه سنا وأكثر منه علما وفضلا. طبعا هنا الشارح قال في العمل بما يفهم من الإشارة، هذا مأخوذ من قول عائشة فأبده بصره، وأصرح منه ما ذكرناه آنفا من قولها فأشار برأسه النعم. ومنه قال العلماء وبقاعدة فقهية الإشارة تنزل منزلة العبارة، الإشارة تنزل منزلة العبارة، وطبعا يقصدون العبارة المفهمة وليست المحتملة، أن ممكن واحد زي ما كنا بنتكلم في مسألة عقد الأمان، بما ينعقد الأمان للكافر؟ ممكن ينعقد بالكلمة، تقول له أنت في أماني أو أنت في جواري أو تعالى وما يهمكش أي حد، أي كلمات يفهم منها أنه إيه. وأيضا قد تدل الإشارة على هذا الأمان، لكن أي إشارة؟ يعني يقول مثلا واحد يقول لك بالإنجليزي مثلا آتي عندكم، فتقول له مثلا كذا، واحد تاني ممكن يقول له ايه يعمل له كده، يعني لو جيت هبح هو يفهم انت لو جيت في ايه في قلبي، فهل يجوز له ان يذبحه بحجة ان انا قلت له وبينت له قبل كده ان هو لو جه هذبحه؟ لا، يعمل بالامان بمقتضى ما فهم المؤمن، لان احنا بنسمع البعض النهارده يقول لك ايه لما يجي يقتل السياح مثلا، يقول لك مين اللي ادالهم الامان؟ هم خدوا ايه تأشير الدخول من الحاكم، والحاكم كافر. هو طبعا يعني ما اسهل ايه اطلاق هذه ال هم اللي بيقولوا، مالا اللي بقول شو ده قبل هم اللي بيقولوا فيقول لك خلاص طالما اللي معطيه الامان كافر يبقى لا امان ايه لا امان له، وهذا باطل. ليه؟ لان المعتبر ما يفهمه المؤمن لا ما تقوله انت، هو جاي نادي البلد ايه بلد مسلم والحاكم عنده ايه مسلم. إذا كنا احنا مختلفين هنا أو الناس مختلفين، قلة قليلة تقول بالتكفير والكثرة الكثيرة المحقة تقول بعدم التكفير، وده احنا كمسلمين ومختلفين. طيب الكافر هناك نقول له لا، اذا انت لازم تكون عارف قبل ما تيجي ان الحاكم ده كافر ولا مش كافر ولا وينفع امانه ولا ما ينفعش امانه. هذه طبعا من الشبهات التي يثورها البعض وللاسف تنطلع على كثير من السذج او ارباع المتعلمين او اصحاب الاهواء الذين يخوضون في الدماء بلا رويه ولا بينه، ويعتبروا طبعا اللي بيعمل كده هو ده المجاهد وهو ده اللي صفته واللي نعته وده اللي بيقوم بالدين وبينتصر للإسلام والآخره، لكن طبعا كله هراء وباطل يعني. فالمعتبر هنا الإشارة هي الإشارة المفهمة اللي انت تفهم منها أمر لا يحدث لبسا ولا غموضا بعد ذلك. وطبعا دل على كده خاطب الناس على قدر عقولهم، هو فيهم ايه، والأصل أصلا الله تبارك وتعالى عندما أقام الحجة على عباده لما أقامها لئلا يكون للناس على إيه؟ على الله حجة بعد الرسل. ده لما تيجي تقتله يقول لك إيه ده أنت تعمل فيه إيه؟ وأنت مش كنت بتقول لي ده أنا هبقى زي واحد ساكن قلبك؟ فالمعتبر ما يفهمه هو لا ما تكنه أنت. طبعا العمل بالإشارة، العمل بالإشارة يعني المفهمة جار في العبادات والمعاملات جميعا. أما والسنة طبعا دلت على هذا وذاك، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس في التشهد الأوسط حتى استتم قائما، فسبح له أصحابه رضي الله تعالى عنهم فأشار إليهم بيده أن قوموا، فقاموا وتركوا واجب الجلوس للتشهد طبعا على القول بوجوبه، لما كانت هذه الإشارة المفهمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها. لما أشار إليهم أن يجلسوا لما صلى بهم جالسا فهي إشارة مفهمة كده معناها إيه، قوموا كده معناها كذلك أيضا في حديث حذيفة الذي سبق أن ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال قائما إلى سباطة قوم قال إيه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أندنه، يعني لما عمل كده معناه إيه، تعال أقرب. فالإشارة المفهمة يعمل بها سواء في العبادات أو المعاملات أو التصرفات. بنقول العمل بالإشارة المفهمة سواء في العادات أو المعاملات أو العبادات هذا كله لا بأس به. طبعا بالنسبة للعقود كأن يقول قائل لآخر تبيعني هذا الشيء بكذا فيشير له برأسه هكذا، فهذا ينعقد به العقد ولا يقول بعد ذلك أنني ما قلت لك نعم وإنما أنا كنت مثلا أشير برأس لأن رأسك توجعان مثلا، ممكن أحد يزعم ذلك يعني يقول والله إذا أنا كنت بهز رأسي لأن كانت مثلا أفشى ولا حاجة، لا يجوز له ذلك لأنها إشارة اللي يفهم منها إيه، أي واحد يفهم منها لما يعمل كده يبقى إيه، يبقى نعم. نعم. لكن الحافظ رحمه الله تعالى قيد العمل بالإشارة بالحاجة، يقول يعمل بالإشارة المفهمة عند الحاجة إليها، وهذا لا شك إيه أدعى لعدم الاختلاف بعد ذلك. قال ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليها. وقولها فما عدا أن فرغ أي فما جاوز أن فرغ أي بمجرد أن انتهى فسلم من السواك وفرغ من رفع أصبعه، وطبعا أصبعه وإصبعه فيها تسع روايات، لفظ الطل إصبع فيها تسع روايات كل رواية لها ضبط مختلف فكله جائز إن شاء الله. ثم قال في الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى أو اللهم اختار الرفيق الأعلى لا البقاء في الدنيا. ويؤيده ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى ثم يخبر، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا فعرفت أنه حديثه أو أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وفي رواية للشيخين عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة فسمعت مسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم الآية فظننت أنه خير. يعني هنا الشيخ اختار أنه في الرفيق الأعلى اللي هم المذكورين في سورة النساء، لكن هنا لم يبين لنا هل هذا دعاء منه اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى فيؤخذ منه إيه لما يكون على سبيل الدعاء. ها أمرين: استحباب الدعاء في مثل هذا الموطن بما يدعو إليه الرجاء، أن هذا الموطن ولو عاش المرء طول حياته خائفا فيقدم على فراش الموت الإيه الرجاء. نعم. ولما يقول في الرفيق الأعلى هذا أعلى درجات الإيه أعلى درجات الرجاء، هذه واحدة. والثانية استحباب تلقين الميت مثل هذا الدعاء لو حملناها على الإيه، ركزوا معي، لو حملناها على إن نبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى يبقى بإيه دعاء، فيستحب الدعاء في مثل هذا الموطن بإيه بمثل هذا الدعاء ونحوه. وأيضا لا مانع من الحضور أو شهود الاحتضار إن هم يلقنوا الميت مثل هذا الدعاء، إلا أن يقال إن هو إيه كان تخييرا فاختار، إما أن تبقى بين أهلك وعشيرتك وإما أن تكون في الرفيق الأعلى فقال بل الرفيق الأعلى، يبقى يلغي الإيه يلغي اللي احنا قلناه. وما دام الاحتمال قائما وهو باب خير لا نهي عنه يبقى إيه نأخذ به في الحالتين بما قلناه. قال السهيري: الحكمة في اختتام كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد، لأنه جمع بين الرفيق الأعلى والإشارة بالأصبع، والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره، أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر. لا شك نفسه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قولها ثم قضى أي مات بعد تكرار هذه الكلمة ثلاثا، وذلك حين خير، ويؤخذ من ذلك التلقين باللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية لابن حبان أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، فهذه تبين أنه إيه فيها معنى الدعاء وفيها معنى أيضا الاختيار. لكن صح عن صلى الله عليه وسلم في حقنا أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، وقال من كان آخر كلامه من الدنيا أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما رواه أبو داود والحاكم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قولها ثم قضى دليل على بطلان ما يزعمه بعض أهل الضلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة بعده، لأن هذا من القول على الله ورسوله بغير علم، لم يكن أحد آنذاك حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، وليس في الحديث أن عبد الرحمن ظل قائما حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تفه بحرف واحد في استخلاف علي رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث جواز أن يكون الذي قربت وفاته جالسا مستندا إلى زوجته ونحوها ممن يحبهم ويعزون عليه، ولا يشترط أن يوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه على ما جرت به العادة. ليس في الحديث أن عائشة وجهته ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. لا قضى مات، قضى نحبه، قضى أي مات، وليس قضى بمعنى القضاء، قضى أي قضى عمره وأجله. نعم. بقي حديث أبي موسى نرجعه إن شاء الله للقاء المقبل مع أحاديث المسح على الخفين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم في الدين.